يخص قيام ليلة أول ليلة مثلا من كل شهر نتهجده ونصلي فيها، لا هذا ما ينبغي. أي ليلة تصادفكم وأنتم معكم نشاط صلوها، لكن تعيين ليلة تصومونها تصومون نهارها أو تقومون ليلها بدون شيء من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ما ينبغي هذا. ألا ينبغي أن تقتدي بالرسول وما فعله الرسول وما أمرك به، أما أن تأتي بعبادة من قبل نفسك وتخصصها وتبين وقته، لا لا هذا ما ينبغي. النبي يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، اللي ما هو عليه عمل الرسول ما ينبغينا. هل الأشعرية من أهل السنة والجماعة أم هم فرقة من فرق المسلمين كالمعتزلة؟ لا الأشعرية غير والمعتزلة غير، نعم الأشاعرة أخف حكم من المعتزلة، وإن كان كلهم دخل عليهم ما دخل من بعض البدع وبعض الأمور، لكن فرق الأشاعرة لا شك أخف حكم من المعتزلة، لأن الأشاعرة يثبتون لله سبع صفات وربما أنهم أولوا بقية الصفات، ولا شك أن هذا خطأ. أما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات كلها والعياذ بالله، ففرق بينهم. نعم يقول قال صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك، إلى نهاية الحديث. يقول فهل ينطبق هذا الحديث على من أنشد طفله الضائع في المسجد الحرام؟ لا لعل هذا يختلف. الضال الذي يقصد بها المال يضيع له ساعته، ولا مثلا يضيع قلمه، ولا تضيع فلوسه، لأن هذه مال. أما بالنسبة للولد فلا بأس، لأن الولد هذا نفس مؤمنة، والنفس المؤمنة يحافظ عليها، ولذلك يجب المحافظة عليها وينبغي. فإذا سأل عن هذا والذي يظهر أنه لا يدخل في هذا، لو ضاع الطفل مثلا في الحرم وجاء واحد يسأل عنه ما تقول لا رده الله عليك، لأنه في الحقيقة هذا يختلف عن حكم الدنيا. ولذلك النبي قال لا رد عليك إذا كان المقصود بها الدنيا، ولذلك قال فإن المساجد لم تبنى لهذا. لكن طفل داخل المسجد وضاع، فالطفل له حرمته والطفل له المحافظة عليه، فنرى إن شاء الله أنه ما يدخل في هذا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.